بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام وأنتم في نهضة روحية دائمة، ويديم كهنوت الآباء ويعوضهم خير على تعبهم في الخدمة، ويكمل شفاء أبونا عبد المسيح، ويدي الآباء الصحة والقوة. موضوع النهاردة عن المحفل المقدس السماوي. كلمة محفل مقدس نشوف بس أساسها جت منين. هي موجودة في سفر اللاويين إصحاح 23، ذكرت عدة مرات. هنقرأ كده جزء صغير منه، وبعد كده هعدد لكم الحاجات اللي هي موجودة في الإصحاح ده. بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي. 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة، محفل مقدس. عملا ما لا تعملوا إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. بعد كده يدخل بقى على الأعياد كلها، يكلمنا على اليوم الخامس 10 من شهر عيد الفطير، من الشهر اللي هو عيد الفطير، ويتكلم عنه إن هو محفل مقدس. يكلمنا على حصاد، وأول حزمة ياخدوها يقدموها للكاهن، والكاهن يرفعها ويرددها كده قدام ربنا زي ما احنا كده بنهز ايدينا، ودوت محفل مقدس، ويجيب معاها ذبيحة. يتكلم مثلا عن المحرقة، ويتكلم عن البكورات، يتكلم عن اليوم العاشر من الشهر ذبيحة الكفارة. محافل كتيرة جدا بالنسبة لهم في العهد القديم كانت محفل مقدس، وكل دوت كان شعب إسرائيل كانوا حريصين جدا جدا عليه لإتمامه حرفيا. بس عشان نفهم كلمة محفل مقدس يعني إيه؟ كلمة مقدس يعني، خلي بالكم، في قدوس، في قديس، في مقدس. قدوس ده الله ذاته، هو اللي ياخد هذا اللقب وهو صاحب هذا اللقب، منه تشع القداسة. اللي ياخد القداسة بتاعت الله يبقى قديس. لما نقول الحاجة الفلانية مقدسة يبقى دي تخصصت لمجد ربنا. يعني نيجي نقول هذا اليوم المقدس، احنا بنصليها كل يوم في الأجبية، في صلاة الشكر، هذا اليوم المقدس، مش كده؟ يعني كل يوم بالنسبة لنا هو مقدس لأجل مجد مين؟ لأجل مجد الله، مخصص. الكاهن ده مقدس لله، البيت ده بقى أصبح مقدس لله، مخصص ليه؟ لمجد ربنا. الأواني مقدسة، الشمامسة مقدسين، انتوا نفسكم اتدهنتوا بزيت الميرون بقيتوا مقدسين لأجل إظهار مجد الله. أدي كلمة مقدس. نيجي نقول الصوم المقدس، فاهمين ازاي؟ مادام حاجة مخصصة نظهر فيها مجد ربنا بقت ايه؟ مقدسة. نيجي نقول الملائكة الايه؟ القديسين او المقدسين. الملائكة يتقال ممكن عنهم، يتقال عنهم ايه؟ المقدسين. ليه؟ لانهم خصصوا لاعلان مجد الله. والقديس ايضا خصص لإظهار إيه؟ مجد الله. ف في العهد القديم كان إظهار مجد ربنا كان بإتمام فرائض كتيرة موضوع علشان تمهيد للذبيح الحقيقي يسوع المسيح اللي ظهر مجده على الصليب. حتى كان بيتكلم يقول لأن يسوع بيتكلم عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني إيه يسوع لم يكن مجد بعد؟ إن هو تمجد إيه؟ الصليب. عشان كده جه ظهر صوت في السماء يقول لي مجدت وأمجد أيضا. مجدت دي كان في تجسده، وأمجد أيضا في الخلاص المجاني اللي هيعمله على الصليب ويظهر مجده ومجد الله. فتعالوا نشوف احنا بالنسبة لنا احنا في العهد الجديد، هنقرأ حتة صغيرة في رسالة العبرانيين علشان نعرف ندخل للمحفل السماوي، وناخد حتة تانية كده من سفر الرؤيا في عبرانيين 12. بيقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف أبوك وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. ويتكلم على إيه؟ مقارنة بين العهد القديم في لقائهم مع الله وبيننا إحنا في لقائنا إحنا مع ربنا في العهد الجديد. فبيقول في العهد القديم ما كانش حد يقدر يقرب ناحية الجبل، الجبل ده جبل ملموس شوية تراب وصخور، لكن عشان ربنا هيظهر عليه ممنوع حد يلمسه، ممنوع حد يلمسه، لدرجة يقول بيبقى الجبل مضطرم بالنار وضباب وظلام وزوبعة وهتاف أبوك وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. يعني الكلمة اللي نطقها ربنا لا يزيد عليها حرف ولا ينقص حرف، الكلام اللي قاله ربنا بالظبط موسى يقوله حرفيا، ما يقدرش يزود حاجة من عنده، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسه، حد ممنوع حد يقرب. لكن إحنا بقى بيقول إيه؟ وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. كان المنظر لموسى اللي هو رئيس الشعب كله اللي بيكلم الله كان إيه؟ مرتعب ومرتعد. طب ده في العهد القديم. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية. يعني اللي فات ده كان مجرد تمهيد أو شيء بسيط بهتان للمجد اللي هيبقى موجود في أورشليم السماوية. وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبقار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. المحفل السماوي هنلاقيه واضح خالص في سفر الرؤيا في مواضع مختلفة، لكن احنا هناخد بس كده منظر رب العرش. لما بيقول فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي في الإصحاح الأول من رؤيا يوحنا اللاهوتي من أول الآية 12، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنه محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، أمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت، فأكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، والمجد لله دائما أبديا، أمين. السيد المسيح له المجد لما كان موجود على الأرض، أظهر لاهوته بطرق مختلفة وأظهر مجده بطرق مختلفة. عشان الإنسان لما يجي يفكر يجي الكنيسة لازم يكون حاطط في قلبه أنه هو جاي يتواجه أمام الله القدوس اللي اختار مكان للسكنة مع شعبه، وكان الله في وسط شعبه زي ما قال لنا في سفر الخروج، كان الله في وسط شعبه. ربنا اختار المكان ده علشان يسكن فيه مع البشر. ده عربون السماء. احنا لما نيجي نصلي القطعة الأخيرة من صلاة الساعة الثالثة نقول: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب إيه؟ كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. يعني أنا أحط في قلبي أن السماء الهيكل ده العربون بتاعها، وأنا لما أجي أدخل الهيكل كأن داخل لحضن العذراء وأقول لها: اديني يا أمي إله القدوس أخذ واتحد به. أنت هي باب السماء، أنا بدخل في حضن العذراء. باب الهيكل ده حضن العذراء، أنا بدخل في حضنه وأقول لها: اديني ابنك الحبيب الإله القدوس عشان يدخل جوايا واتمتع بيه وينور جوايا. فاحنا مش جايين كما لقوم من عادة أصل علشان اتعودنا هنيجي القداس، لا. وربنا حط في الكنيسة نظام، وحط في الكنيسة قوات سماوية موجودة، وهتسمعوا على حاجات كتيرة جدا عجيبة خالص، وهنفهم الحاجات ده هي من خلال مواقف معينة سواء في الكتاب المقدس أو لقديسين معاصرين. على سبيل المثال، حد مننا وهو معدي كده على سور الكنيسة فكر يلمس سور الكنيسة ويبوسه؟ محدش. سور الكنيسة، احكي لكم حكاية على سور الكنيسة. في العمرانية كان في واحد راجل كبير اسمه عم ويليام، وكان الدكاترة قرروا بتر رجله عشان عنده أدم سكري، والعملية يوم الاثنين. قال: طب أروح الكنيسة يوم الحد عشان أتناول. من الكنيسة لبيته مسافة صغيرة، لكن عشان نزل بدري 1:30 علشان يحضر القداس من أوله، ولأنه هينط على رجل واحدة ويسند وينط على رجل واحدة. ده أنه ينط على رجل واحدة لما الرجل السليمة نفسها خلاص تعبت وانهكت تماما، يدوبك وصل لسور الكنيسة بقى مش قادر يخطي خطوة، لمس سور الكنيسة وقال له: يا رب سامحني أنا مش قادر أمشي أكتر من كده، اعتبرني جيت واتناولت، سامحنا انا اشوف اي عربيه تروحني. لا يا ابونا لسه جاي. قال له: ايه يا عم وليم اللي نزلك؟ قال له: يا ابونا جيت اتناول فأنا لمست سور الكنيسة وتعبت مش قادر، كنت أشوف عربية تروحني. قال له لا يا حبيبي أنت ما تنزلش، أنا هروحك البيت وهجيب لك مية مصلية وهجيب لك زيت وهدهنك بالزيت وهجيب لك المناولة وناولك كمان تعالى. خده في العربية وينزله عند بيته، قال له اطلع، وهو جاي أبونا يجري عشان يلحق القداس. أبونا خلص القداس، خلص مناولة الرجالة، قرب آخر مناولة الستات لقى رأى عم ويليام دوت في الهيكل هنا هوت، بيقول له يا أبونا أنا عايز المناولة بتاعتي. فأبونا جايبها له، قال له أنت إيه اللي حصل لك؟ قال له بعد القداس يا أبونا خلص اللي في إيدك. أبونا خلص المناولة، وبعدين قال له إيه اللي حصل؟ قال له بعد انت ما طلعتني انا رقدت على السرير قعدت ابكي، قلت له يا رب حتى المناول اللي انا مش طايلها. بصيت لقيت الست العذراء جت وقالت لي زعلان لي يا ويليام، تكونش فاكر يا ابني انك انت لما وصلت للكنيسه لمست سور الكنيسه وفكرك ان دي حيطان انت بتلمسها؟ ده يا ابني ربنا حاطط ملائكه، الملاك كتف في كتف الملاك التاني، وعاملين كردون حوالين الكنيسة عشان يحرسوها. ده انت لمست صدر ملاك، ده سور الكنيسة، سور الكنيسة. أبونا رويس ولا أبونا يوستوس بتاع الخنكة، بتاع الخنكة اللي كان فيها المقر بتاع الأنبا صمويل، اسمها ايه؟ لا لا لا، القديم اللي هو كان بيعمل حاجات الآثار، هي خنكة. المهم مرة من المرات جات واحدة مش مسيحية، قالت له يا ابونا خد الندر ده. قال لها ده عشان ايه؟ قالت له اصل انا جوزي كان تعبان جدا وعنده حصاوي كتير وتعبان، ف رحت لناس كتير ما حدش جاب معاه، قالوا له بصيت لقيت الناس الكبار اللي عندنا قالوا لي خدي شويه تراب من حوش الكنيسه يدوبهم له في شويه ميه ويسوهم له. ده التاني اللي بيشهد علينا كده، التاني هو اللي قال لها. يوم يعمل ايه؟ جت الست سرقت شويه من تراب الكنيسه، ما كانوش لسه بلطوا الحوش، خدت شويه تراب دوبتها له وسايتها له، الحصاوي بتاعته نزلت، فجايه بتوفي النادر بتاعها. تراب الكنيسه، تراب اللي انتوا بتدوسوه برجليكوا دوت، المكان ده اخترقه الروح القدس، حتى الهوى اللي هنا مختلف تماما عن الهوى بره، لانه مقدس بحلول الروح القدس ووجود التغمات الملائكه فيها، الهوى بس بتاعها. لما احنا بقى نيجي هنا ندخل في الكنيسه، في احد الاباء الكبار الشيوخ في القاهره ودول من تلاميذ البابا كرولوس، لما يجي يدخل الكنيسة بعد ما يسجد قدام الهيكل يلف على الأربع تركان بتوع الكنيسة وهو واقف ينحني ويرشم الصليب. فأنا بقول له يا ابونا أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي يا ابونا أصل أنا بشوف الأربع ملائكة الحراس اللي ماسكين صحن الكنيسة، وفي ملاك كمان للمذبح، لكل مذبح ليه ملاك واقف على طول عنده، ده غير ملاك الذبيحة. مرة من المرات أبونا بشوي كامل لقى الناس هيصت، أبونا بشوي كامل ده في كنيسة سبورتنج، لقى الناس إيه مهيصة في وقت الإيه التناول، فطلع قال كلمتين اتنين. أبونا بشوي كامل آسف، أبونا تدرس يعقوب، أبونا تدرس يعقوب الحالي اللي موجود دلوقتي، وديع جدا عمر ما تنرفز ولا على حس ولا اتكلم كلمة يعني شديدة مع حد،

سيده، كل واحد نصب على واحد زي اللي باع سيده، كل واحد شتم واحد على وش بص على وجه المسيح، كل واحد عمل كذا زي اللي حط شوك، زي اللي دق مسمار، زي اللي جلد، زي اللي ضرب بالعصيان، قعد يصنف لها الخطايا. قلت له كلنا. الله قولي للناس يتوبوا يا بنتي، واختفى. وده اللي قاله بولس الرسول: لأنكم تصلبون المسيح مرة ثانية. الموقف الثاني: في يوم من الأيام خلصت صلواتها ونامت، شافت زي حلم رؤية، تقول أنا مش عارفة صحية ولا نايمة. لقيت نفسها في كنيسة هنا في الزازية بتصلي، وبعدين جاي عشان تدخل تتناول، والكنيسة طول كانت على آخرها. أعرفهم، بس تلاقيت رب المجد على الصليب قدام هيكل السيدات، وجنبه زي ما يكون خرطوم دم نازل. فصرخت قالت ايه ده ايه ده ايه ده، وراحت ايه بتقفل جنبه، وشايفة الست العذراء قاعدة تحت عمالة تبكي. فسدت جنبه بايديها، الناس مش شايفين حاجة، لكن شافوا ايديها فيها دم، افتكروها اتعورت. نجيب لك مية تشربي؟ قالت لهم لا، اندهولي بس ابونا من جوه. كانت المناولة ابتدت. الكاهن الكبير اللي كان موجود وده تنيح، وكان معاه كاهن تاني بيصلي، كان لسه موجود عايش لغاية دلوقتي. المهم شاف المنظر، قال لا طب خليكي كده خليكي كده لغايه ما نخلص اللي في ايدينا ونطلع لك ونشوف هنتصرف ازاي، والدم مغرق الدنيا. الكاهن التاني خارج بتقول معاه مناديل ورق كتير او عمال يمسح، واحنا بقى ايه بركه يحط في جيبه، وده منديل في جيب شنطتها، كله بياخد بركه، كله بياخد بركه. فدي قعدت جنب الست العذراء، قالت لها بتعيطي ليه يا أم؟ قالت لي يا بنتي مش كفاية البهدلة اللي شايفها منكم، يرضيكي كده؟ عمالين تجرحوه وسفكين دمه كل يوم بلا مقابل بلا احترام. طب شوفي يا بنتي مين اللي لسه الدم موجود في المنديل بتاعه، هو ده اللي يستحق دم ابني، واللي الدم بتاعه اختفى لم ابني، وإذا ما تبش مش هيدخل السماء. أبونا الكبير قال لأبونا الصغير قال له عاجبك كده يا أبونا فلان، عمال توزع في المناديل وخلاص، فضل لف لف على الناس كلها وشوف المناديل. لف الكنيسة كلها ملاش غير أربعة بس من الكنيسة اللي متروسة هي اللي فيها إيه دم، والباقي شماس في اسكتلندا شاف رؤى كتير. احكي لكم حاجتين منها عشان برضو تفهموا المحفل المقدس السماوي. في يوم هو كان بيسهر يعمل القربان، وفي نفس الوقت هو موظف للتسبحة ويعمل القربان ويطلع على القداس. فالمهم مرة ايه ريح شوية كده، فلما دخل على القداس كانوا في البولس، يقول دخلت الكنيسة لقيت كنيستين مش كنيسة، كنيسة تحت، فوق لقيت بولس الرسول بيقول بولس، وتحت الشمس بيقرأ المنجلية القبطي والشهل ايه للشرق،

للأسف هو ده منظر الشعب النهاردة. قوم احنا نيجي نستخف بمحفل السماوي. طب ايه رايكم البابا كرولس في مره بيلف في العشيه، خلي بالكم من اللقطه دي، بيلف بالعشيه فجي عند الباب الجانبي في البطرخانه القديمه، فبص لقى مجموعه شباب قاعدين على اربع دكك عاملين مربع كده ومسكين الكتاب المقدس. تعال يا ابني انت اهو، تعال يا اخويا، تعال حبيبي. ايوه بس بتعمل ايه يا ابني؟ بنعمل درس كتاب يا سيدنا. درس كتاب يا ابني اللي بتعملوه؟ ده حباية بخور واحدة بألف اجتماع، حباية بخور ترفع قدامك، دي ذبيحة، ذبيحة يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي، خش انت وهو احضر العشية. ده البابا كرولوس، حباية بخور واحدة بمية اجتماع ولا ألف اجتماع. فاحنا مستهترين بالعشيات، مين بيحضر عشيات؟ ده انا بقول للناس لو انتوا خدتوا الرشومات اللي خدتها الدكك كان حالكم اتصلح وبيوتكم عمرت بالبركه، لكن الدكك الحمد لله واخده كل الرشومات وخلاص على كده. لا حد بيحضر عشيه ولا حد مكلف خطوه يجي بدري القداس ولا حاجه. طب انا اقول لكم على حاجه، ما تزعلوش من اللي هقوله، يعني تعور بتاعت شهداء ليبيا، في مجموعة خدام سافروا من بالليل قالوا عشان نحضر الصبح نواسي الناس ونعلمهم ايه ازاي يصلوا. واخدين بالكم؟ هم راحوا بدري، بصوا لقوا الكنيسة مليانة عن آخرها، أبونا دخل من باب الكنيسة قفل الباب وراه، لحد يدخل ولا حد يخرج، عشان احنا بنستغرب ازاي دول استحملوا، ازاي بقوا مقدسين. شوف النظام اللي كان ماشي واللي ماشي أبونا هناك. يصلوا، بس لقوا العيال كله حافظ وكله رافع ايديه وبيصلي، ولا باصين لا في كتاب ولا في غيره، ولا عندهم شاشات ولا بروجيكتور ولا مش عارف ولا كلام ولا موبايلات يقعدوا يقلبوا لي فيها ولا جنس حاجه، كله حافظ. جم يقولوا معاهم قانون الايمان، لقوا الكنيسه بتترج، وانا على كتفها عمال يعيط. قالت لها يا ماما ده زمانه عطشان، يسيب بقه ميه لسه بدري على المناوله. قالت لها يعني ايه بقه ميه؟ ده كبر وبقى راجل. هو لسه على كتفها، ده كبر وبقى راجل. فوجئوا ان ابونا بيجي في الاخر يقول ايه؟ رابعه بس اللي هيتناولوا النهارده. يعني الست واقفه عارفه ان ابنها مش هيتناول، عشان لان الاعداد هناك صعبه جدا، وثالثه ورابعه بس كل اسبوع يخلي ايه عشان هو كاهن لوحده ما يقدرش ايه يناول الكل، فبياخد ايه بياخدهم على ده. واقفين جايين من بدري والباب مقفول، ولا حد رايح دوره ميه، ولا حد يروح يبص يشوف الكانتين فتح ولا لسه، ولا لا نروح نجيب بيبسا ولا بيبسي ولا كشري ولا كلام الفارغ اللي احنا عايشين في النهارده. مصيمين ومصيمين العيال الرضع كمان، ايه الجبروت ده؟ واحنا يا اختي لا حرام، لا اصل الامتحانات، لا نفطرهم، حط لهم بزازات وخليكم وكلوهم المرض، وكلوهم الرخاوه، وقت الله زي ما انتم عايزين. بس كل ده انتوا قطعتوا عليه عهد في المعموديه، كنتوا هتربوهم في مخافة الله. بس اللي احنا فيه دلوقتي البعد عن مخافة الله، ولا حاسين بالمحفل السماوي. ابونا دانيال ربنا يعوضه طلع لي حتة في القداس الكرولوسي بيقول ايه؟ يا من فتح، شوف الحتة اللي يقول لي كي ما